Я вдоль сандалчан, я муслимин, я бигвати айзин, шейх Хасан, шурака, احنا عايزين دلوقتي احنا اتكلمنا على الترتيب التفصيلي في تحفة الأشراف واتكلمنا عن طريقة الإمام شغلها البطاطا دي عامله عادي شغل الكريم عندك شغل اه فلان اجيب الحفاضه هدي كده ونتكلم بعدين انا خلاص ماشي فين الصوت كده طالع يا مشايخ مش ماشي الصوت كده طيب واتكلمنا ايضا عن طريقه الامام المزي في تحديد موضع الحديث و يعني مش فاكر انا الان لان طبعا ما بتكلمش من مكتوب إنه هو في الكتب الستة دي معروف إنها مترتبة على الأبواب يعني الأبواب مقصود بها الكتب فهو بيحدد موضع الحديث بالكتاب ولا يذكر الإمام على أساس إن أنت بتاخد الحديث في الصلاة وتمشي بقى الأبواب دي كلها لحد ما توصل للحديث اللي بيجي ودي كانت طريقة يعني إيه كافية في الوقت اللي هو عمل الكتاب فيه اللي هو يهمنا الآن أو النقطة اللي احنا بنقولها طريقة ترتيبه للروايات في هذا الكتاب احنا بنلاحظ في الوقت إن أي جزء انت لقيت جزء خامس جزء ايه ده؟ خامس خامس نسخة ولا اتنين؟ لا نسخة ها؟ نسخة واحدة طب ما تدوها للبنات وانتوا خليكم يعني رجالة في الحكاية دي فاللي احنا عايزين نقوله انه الكتاب ده لما احنا بنقلبه الجزء دوت اللي هو ايه الجزء الخامس اهو اذا فتحنا الكتاب اللي هو الجزء السادس ده وقلبناه فنلاحظ ان الامام المزي له ترتيب في الكتب الستة مضطرد في جميع الكتاب وهو انه اذا كان الحديث في الكتب الستة فهو بيذكر البخاري اولا ثم مسلم ثم ابو داود ثم الترمذي ثم النسائي ثم ابن ماجه لما بيجتمعوا او بيبقى عين بيبقى كده فلما حصل الترتيب ده كده جينا احنا ندرس دلوقتي الدراسات العليا اللي انتوا فيها دي ونقول لا ان ترتيب المصادر في التخريج انما هي بحسب المتابعه التامه فالقاصره ومعنى هذا المنهج ان لو كان الاسناد المتابعه فيه في مسلم اتم من البخاري فنحن نقدم مسلم على البخاري كذلك إذا كانت أتم في أي كتاب ما اشترطش الصحة فنحن نقدمه على الذي اشترط الصحة فما قلنا كده إخواننا الأفاضل اللي هم بيدرسوا التخريج هنا وكده قالوا لا دي ثورة على اللي احنا مرتبينه وأن دي مخالفة للإمام المزي اللي هو إمامنا وإمام اللي جابونا كلنا في هذه الصحة. فأصبح كلامهم فعلا اللي هو مالوش ممارسة كلام وجيه. إن هل إحنا نقدر نقول إن إحنا في كلية أصول الدين هنا ولا في أي مكان نعرف صنعة الحديث؟ يا شيخ عواد لو سمحت عبد المحسن فوق، الدكتور عبد المحسن. طيب الله يخليه، الله يكرمه. إن كان أنا عايز أديله كتاب وبعد كده أخده منه، فأخد الكتاب أهو. قل له الشيخ أحمد لما يخلص هيفوت عليك ياخد الكتاب. إن ما لقيتوش ما تديش الكتاب لأي حد. الله يكرمك، يلا بارك فيك. فأصبح دلوقتي يعني وضعين إحنا في موضع إنه أنت بتغير الثوابت اللي إحنا اتربينا عليها واللي العلماء الكبار اللي أكبر منا ومنك عملوها، وكده إحنا مش هنوافقك. وطبعا بنيجي نقول للطالب اللي بيعمل الرسالة خرج بالطريقة دي يقوموا عليه ولهم الحق. أنا بقول أهو من دلوقتي لهم الحق. ليه؟ لأنه الكتاب أهو. صحيح المز مات لكن دي الكتاب أهو معاه. فما يقول والله إحنا حجتنا الكتاب، يبقى على من يقول خلاف ذلك يثبت خلاف ذلك. نقول يا جدعان الترتيب اللي عمله المز هنا بهذه الطريقة هو مش دليل على أن ده الترتيب الصحيح. طب ليه مش الترتيب الصحيح؟ قال أن إحنا لما جت الناس درست لنا تحفة الأشراف ما درست لناش أسانيدها اللي هي هنا كده. لو درست لنا أسانيدها دي كنا نعرف إن هو ليه الإمام المزي بيحط الترتيب كده، لأن هو بيبدأ الأول يذكر إسناد فلان عن فلان عن فلان، ثم يخرج لك ما في الكتب الستة بهذا الإسناد، بحيث لو الحديث احنا بنجاوبه، لو الحديث هو هو وله إسنادان وتكرر في تحفة الأشراف تلاقي ان اسناده في الموضع الاولاني بترتيب واسناده في الموضع الثاني بترتيب، وهما الحديث في البخاري ومسلم زي ما. فالسبب مش راجع للمشايخ مع احترام ليهم ولا راجع ليا، راجع للطريقه اللي تعلمنا بيها. فاحنا دلوقتي قبل ما يقول ان الشيخ احمد درس تحفة الاشراف زينا زيه، لا، احنا بندرس تحفة الأشراف على أنه كتاب يخرج الحديث سندا ومتنا، ولما يذكر السند يرتب المتابعات فيه حسب المتابعة الأتم فالأقل، ولا يخرج عن ذلك إلا لفائدة. وبالتالي يبقى الترتيب اللي موجود فيه ده مش دليل على ان ده ترتيب ابدي مش موجود. خدوا، شكرا لك كتر خير. فاحنا دلوقتي عايزين من خلال الجزئين دول اللي معانا، الجزء الخامس ده، نثبت الحكايه دي اول حاجه. الحاجه الثانيه نثبت ان الترتيب ده المزي بيخالفه في بعض المواضع، بمعنى انه لو كان الحديث في البخاري ومسلم والنسائي ما بيفصلهمش، بيحط النسائي ويسقط الباقيين، رغم ان الحديث يكون في اللصاق. دي نقطة. النقطة الثانية إنه إحنا نقول سيبوا الكتاب ده خالص، لأن الكتاب ده تخريجه له حالة خاصة إن هو بيخرج الكتب الستة بطريقة ترتيبه على أسانيد هو حاططها. ونروح للمزي نقول له أنت كراجل بتعرف في التخريج هنجيب لك حديث وخرجه لنا. فإذا طلع إن هو بيخرج زي كده وهو حر نفسه بقى، يبقى المنهج اللي بيتقال سليم، وان احنا لما بنقول اعملوا المتابعه الاتم فالاقل يبقى احنا بنقول كلام خطا. لكن اذا لقينا ان هو مره بيراعي المتابعه الاتم فالاقل ومره ما بيراعيهاش، بيراعي ترتيب الكتب السته، يبقى اذا المساله تحتاج الى تفصيل. خلاصه التفصيل ايه؟ انه اذا كانت المتابعه انا بالنادى اهو على الخوازيق دي كلها هتسجلنا، اذا كانت المتابعه في الكتب السته على راوي واحد يعني مش هتفرق فيها اتم ولا اقل، فترتيب الكتب السته كما هي موجوده بخاري مسلم ابو داود الترمذي النسائي ابن ماجه صحيح. إن احنا نرتبهم كده لأن حلقة المتابعة مش ما فيهاش تفاوت، ما فيهاش أتم وأقل. إذا كانت المتابعة أتم فالإمام المزي نفسه يرتب حسب المتابعة الأتم. فاللي احنا شايفينه ده في تحفة الأشراق سببه هو الترتيب اللي عمله، مش سبب ان ده منهج التخريج. وبذلك احنا هنجيب الامام المزي بقى ونقول له انت راجل عندك كتاب تهذيب الكمال وانت حطيت لي احاديث وخرجتها، حر نفسه بقى ما فيش عنده ولا تحفه ولا يحزنون. فايه تخرجها ازاي؟ انا اخرجها كده، كانت المتابعه متفقه في السته فانا ارتب حسب الشهره والاصحيه، يبقى البخاري مسلم ابو داود الترمذي النسائي ابن ماجه. ان كانت المتابعه اتم فاقل انا اقدم ما في متابعه اتم على ما في متابعه اقل. وطبعا اللي يتسع له الدرس باعتبارنا احنا بنشتغل في يعني في وقت محدود، هما مثالين اهم احنا جايبينهم من كتاب تهذيب الكمال اللي هو بقى المزي حر نفسه فيه، محدش له عليه حاجه، هو بيقول الحديث بسند ويرجع يخرجه. من الناس بقى اللي هي التزمت المتابعه الاتم فالاقل في جميع مؤلفاتها هو الامام البيهقي. اذا اتسع وقتك وأريد له كتاب كبير ولا كتاب صغير تجده في جميع كتبه يقدم مسلم على البخاري إذا كانت المتابعة عنده أتم ولم يخل به. والبيهقي أقدم ولا المزي؟ البيهقي أقدم، والبيهقي صنعة التخريج هو اللي بدعها زي ما بيقول، هو الذي خرج أدلة المذهب الشافعي وتعب وجمعها ورواها في المعرفة ورواها في كده. افتح انت المعرفة اللي هي المتابعة الأتم في مسلم ولا قدموش أنا أبقى مخطئ في هذا في كتب. واللي عنده وقت يشوف زيك عم طارق زي حالك الله يبارك لك حبيبي أهلا بيك. فهذه المثال اهو، هذا يا شيخ شيخ شيخ حسن معانا احنا من 12 الجزء الثامن من تهذيب الكمال صحيفه 120 حسب الطبعه اللي عندنا دي ترجمه واحد. طبعا لو كانت الطبعه مش موافقه تجيب المثال بالترجمه طبعه الرساله. ايوه الترجمة اللي فيها المثال ترجمة خالد بن عبد الرحمن بن بكير السلمي في تهذيب الكمال. أي طبع؟ فنلاقي الإمام المزي في ترجمة هذا الرجل يقول كده: روى له البخاري والترمذي والنسائي حديثا واحدا. خالد بن عبد الرحمن يا استاذنا، خالد بن عبد الرحمن بن بكير، لان في ابن عبد الرحمن بن كذا ثاني، ابن عبد الرحمن الخوسان ابن بكير. طيب ابن بكير حسب الطبعة القديمة جزء 8 صفحة 120، بس ده مش أول الترجمة. 119. أول الترجمة 119. روى له البخاري في أول صفحة 120. روى له البخاري والترمذي والنسائي حديثا واحدا. وبعدين أنا هخرجه لكم بسندانا. إيه افتي بقى يا شيخ حتى لو تسمع. لو تسمع. قلنا له ماشي. قال انتوا عارفين انا ميت امتى؟ قلنا والله عارفين. قال طولوا بالكم بقى لان انا هقول اسناد طول السنه اللي فاتت. انت قلم هنا يا اخوانا، حد شافك؟ انا لا، ما يا عم بس انت بتتلككش يا ابو علي. اكتب ده يا استاذنا الاسناد ده. اخبرنا ابو اسحاق بعد ما ذكر الحديث بالعزم رجع بقى بيخرجه بالروايه. وقع لنا عاليا من روايته ثم ثق الإسناد. قال بيه أخبرنا به أبو إسحاق ابن الدرجي قال أنبأنا أبو مسلم المؤيد ابن عبد الرحيم ابن الأخوة قال أخبرنا أبو القاسم زاهر ابن طاهر الشحامي قال أخبرنا الأستاذ أبو القاسم القشيري قال أخبرنا أبو الحسين الخفاف قال أخبرنا أبو العباس السراج قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم ومحمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال حدثنا وكيع حدثنا وكيع عن خالد بن عبد الرحمن بن بكير السلمي اللي هو صاحب الترجمة عن غالب القطاني عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك قال كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدنا على ثيابنا مخافة الحر. هنقول الحديث تاني بقى سندا وإيه ومتنا. أخبرنا أبو إسحاق بن الدرجي قال حدثنا أبو مسلم المؤيد بن عبد الرحيم بن الأخوة قال أخبرنا أبو القاسم زاهر بن طاهر الشحامي قال أخبرنا الأستاذ أبو القاسم القشيري قال أخبرنا أبو الحسين الخفاف قال أخبرنا أبو العباس السراج قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم ومحمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال حدثنا وكيع عن خالد بن عبد الرحمن بن بكير السلمي عن غالب القطان عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك قال كنا إذا صلينا الحديث. ماشي؟ شوف بقى هو ده حديث بقى وبروايته هو. نقول له لو سمحت خرج لنا انت بقى الحديد ده كما لو كنت طالب قاعد في اصول الدين، لا انت بتاع تحفه ولا انت بتاع حاجه. فشوف بقى يقول ايه، رواه البخاري. تقول اه ما هو بدا بالبخاري اهو. نقول له ماشي، احنا قلنا لك حاجه، رواه البخاري عن محمد وهو ابن مقاتل، ورواه الترمذي عن احمد بن محمد السمسار، ورواه النسائي عن سويد بن نصر. خلاص كده، كلهم عن عبد الله بن المبارك. فاصبح مدار الحديث عند الجماعه دول كلهم مين؟ أصبحت المتابعة فيه ما فيش فيها أتم ولا لا؟ قال لما يكون زي كده أنا هرتبهم زي ما قلتهم لكم كده، لأن تقديم واحد فيهم على التاني مش هيفيدني، مش هيديني زيادة في المتابعة. وهو ده اللي أنا مشيت عليه في التحفة، لأن بحط سند وأخرج عليه. اللي درس لي ما اداليش السند، اداني اللي تحت، ستجد حديثا. طب انا هجد في ايه؟ يقول انت ورثها. هل اللي قال كده مش عالم؟ عالم، بس هو اللي اتعلمه كده. ودي اللي احنا عشان كده بنموت نفسنا ان تغيروا بقى، ما بقاش فيها حاجه كده. لا اقرا من ان شاء الله بالشمال لليمين عشان خاطر تعرف اللي هو الكتاب ايه، عشان لما تقعد قدام ناس تعلمهم ما تقولش يلا يا بنات ادي الحديث اهو هات وثلاث امثله وقلبنا الدكان. ادي الامام المزي اهو وقال انا محترم الترتيب وهحط البخاري الاول على عيني وراسي، ما اقدرش اقدم عليه حاجه ولا اقدموش زي ما قدمت مسلم في كتب اللي هو البيهقي. ليه؟ قال لأن الكتب الثلاثة التقت في عبد الله بن المبارك عنه. عنه دي بقى رخنا لها خازوق هنا في التحفة. إن لما نقول واحد خرج الإسناد لازم يقول عنه دي. طب هو المسي بيقول عنه هنا ليه؟ قال بيقول لك عن الراوي ده اللي أنا مترجمه. يبقى سبق ذكر واحد أنا بقول عنه فيه. فلو ما سبقش هتقول عنه ليه؟ ما بقاش عنه لها لازمه، لكن هو بيفهمه على انه اكل شيء، فيروح حاطط عنه، عنه به، عنه به، عنه به، كانك مشغل. ما هو ما فيش عنه يا عم، ما ذكرناش احنا حد نرجع له الضمير ده، يقول لك الله هو العربي دخل هنا كمان. فلما قال المزي هنا عنه يعني عن الراوي ده الذي ترجمناه. فأصبح للضمير مرجع، أنت ترجع بقى عنه في التخريج بتاعك على مين؟ ما هو مفيش واحد، ده أنت سخت سنة، سخت شراب. يقول لك أول ما تبتدي التخريج سوق الأسناد زي ما إحنا كده بنعمل. فتقول عنه أنا أروح، لو قلت لي عنه أروح لمين بقى؟ زي أم كلثوم ما بتقول. لكن هو يقول لك عنه لأن أنا حطيته لك. فلما يقول عنه تبقى محتاج هالمقام، لو ما قالهاش يبقى غلط. انت ما تحطهاش كده ماشي. فده مثال اهو على ان فعلا الترتيب ده له اعتباره وملتزم اذا كانت المتابعه هتحصل في راوي يتفق فيه الجميع. والراجل فضل يسوق المزه اهو لحد ما جاب المدار اللي بنقول عليه، قال اهو كل دول اهو، رواه البخاري عن فلان، ورواه الترمذي عن فلان، ورواه النسائي عن فلان، كلهم او ثلاثتهم عن عبد الله بن المبارك. فلان مدار الاسناد عندهم عبد الله بن المبارك كلهم، ما طلعش حاجه زي ده، رتبهم زي ما انت عايز. قال طب خليه يلخبط كده. قال لك حاضر، هات بقى الجزء الثاني اللي هو ايه؟ ما شاء الله، اللي هو جزء 19. انا اديتك الرقم غلط، فانا اسف. هات 19، معلش يا عيل وغلط. في 19 دي الامام المزي في ترجمة واحد اسمه عبيدة ابن سفيان ابن الحارس الحضرمي، ويقال في اسمه عبد الله. الراجل هنقول تاني، عبيدة ابن سفيان ابن الحارس الحضرمي، واسمه عبد الله ابن عماد. لكن احنا لما نيجي نطلع من كتب التراجم ندخل بعبيدة، عبيدة ابن سفيان ابن الحارس الحضرمي، ده مدخله. لما تحب تطلعه من كتب تاني، ما قلتش عبيدة مش هيطلع. وترجع جوه الترجمة تقول هو اسمه عبيدة، دي اسم شهرة، اسم دلع، اسم أي حاجة، هو معروف بكده. لكن اسمه اللي هو أثبتته كتب ترجمته عبد الله بن عماد، عبيدة بن سفيان. فأصبح الراجل ده له إيه؟ اسمين، وبيتحط في الكتب اللي معانا بالاسم الأولاني، عشان انت لو لقيته بالاسم الثاني تعرف ان هما الاثنين مسماهم واحد. قول يا شيخ، جزء 19 صفحة 265. ده الراجل ده بعد ما ترجم له بيقول ايه؟ روى له الجماعة، يا مشايخنا بيقول روى له الجماعة سوى البخاري. فأصبح دلوقتي أعلى حاجة معانا مين؟ مسلم. ماشي؟ هنخرج ازاي بقى؟ قال لك اهو الحديث هيسوقه بسنده زي ما فبيقول بقى، أخبرنا أبو الفرج بن قدامة وأبو الغنائم بن علان وأحمد بن شيبان قالوا، أخبرنا حنبل قال أخبرنا ابن الحصين قال أخبرنا ابن المذهب قال أخبرنا القطيع قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. خرج بقى الحديث ده، قال لك أنا دلوقتي هخرجه كالتالي، أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه. النسائي مقدم. يبقى دلوقتي حط بعد النسائي مين؟ ابن ماجه، مع إن هو هنا في التحفة دايما ابن ماجه آخر محطة، يبقى قدم ابن ماجه. قدمت ليه؟ قال لأنه هو المتابعة بتاع الثلاثة دول أتم. وقدم النسائي على أبي داود. أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي ده هو شيخ أحمد، فيبقى أكمل متابعة عند أحمد، هو الحديث بسند أحمد. وأخرجه مسلم أيضا. نقول له الله، طب ما دام سندين في مسلم بتفرقهم ليه؟ قال ما أنا بخرج بالسند اللي قال لكم عليه، إن أنا بخرج بالمتن ضحك عليكم. ومعنى كده إن لو طريقين في كتاب واحد مضمومين أنت تفرقهم. اللي هو التخريج جمع الطرق المتفرقة أو تفريق الطرق المجتمعة. وكل ده لسه ما وصلناش للمتن اللي احنا قريناه. عزو ليه؟ قال ان احنا ما بنخرج كده عشان لما نيجي نصحح او نضعف او نشوف اللي تابع او اللي ما تابعش نبقى عارفين عشان ندرس الاسناد ما نقولش تراجم الرواه. احنا بندرس الطريق ده. شوف مقطوع موصول يطلع ينزل. فكرر مسلما مرتين لان المتابعه في طريق اتم وفي طريق اقل. وهو هو مسلم ما تغيرش. يقول لك طب ليه ما تحول لمسلم وخلاص؟ نقول ده لما نكون بنحش برسيم. حش برسيم يعمل كده. لكن بيشتغل في شغلة العلماء والطرق ما فيش برسيم. زي ما هم بيعملوا انت تعمل. وأخرجه مسلم أيضا. ولازم تحط ايضا دي عشان تشعر القارئ ان انا حاسس ان في مسلم تقدم ومسلم تاني. ما نسيتش. اخرجه مسلم ايضا من حديث ابن وهب عن مالك. لما تبص انت في السند الاولاني تلاقي مالك ترتيبه في سند احمد نمره واحد ولا نمره اثنين؟ يبقى قدم المتابعة الأتم على الأقل ولا ما عملش كده؟ حتى الكتاب الواحد اللي هو مسلم لو في واحد أتم وواحد أقل أنت اللي تفكه. وهو المسجد ده هو المسجد. إحنا ما شفناش حاجة. لحظة يا شيخ ما هنصور لك يعني كده. نصور يعني كنت عايز أصور هنصورها. نعيد تاني بقى دلوقتي. هو قال لو احنا نجيب بس مش قدامنا احنا طريق مسلم. لو لقينا مسلم هنلاقي انه هو عبد الرحمن بن مهدي عنده في طريق ادم ومالك بعدين. وهو ما مسلم مشكلته ان لحد دلوقتي اللي انا قاعد بيصدقه هو ما حدش شرح اسانيده. وما قلنا للناس هنا شرحوه راحوا حاسفين الاسانيد كلها. وده علمت شيل وحط وهذا الاحكام وهذا. يا اخي اشرح لي المسلم بيعمل ايه في صنعه الحديث؟ قال لا عيب. احنا فقهاء. فقهاء لما تروح قول له تشتري حد قال لكم؟ قال لا احنا ناخذ السهل. لحد الراجل اللي كان هينشر الشرح قال له ما انشرش الكتاب انا حطيت المتن بتاع مسلم عشان الناس تعرف انك بتشرح مسلم. فمسلم عايز يتقري على واحد يكون يعرف. احنا نعرف ونقراه عشان نعرف هو بيعمل اسانيد ازاي. وهي دي صنعه مسلم. أما هو يروي حديث ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلين. يروي بلفظ إيه؟ ليس منا من شق الجيوب أو لطم الخدود أو دعا بدعوى الجاهلين. ويروي عن ثلاثة من شيوخه. يقول فلان وفلان وفلان حدثوني الحديث ده. وبعد ما يخلص يقول ايه؟ ولم يذكر فلان الهمزة. لم يذكر فلان واحد منهم ما ذكرش الهمزة. واثنين ذكروا الهمزة. طب يعني الهمزة هي اللي توقف المركب؟ قال اه انا فقيه اعرف ان الهمزة دي تغير. انت كونك كفتاجي ده موضوع تاني يخصك انت. لان لو قلنا ليس ان من شقه او يبقى كل خصله تطلعك من الاسلام. لكن لو قلنا و ما تطلعش الا بالثلاثه. فيجي على الهمزة دي ويقول لك فلان من شيوخي لم يذكر الهمزة. انت ما تقرأ مسلم كده؟ مئة واحد دلوقتي بيقرأ مسلم يقول لك اتقرأ عليها مسلم اتقرأ عليها البخاري. اما قلت ليش كده يبقى القراءه دي حلال عليك يعني. ادي مسلم عشان تعرف اللي صح واللي ضعف واللي ودى واللي كده. يبقى لما نقول لك والنبي عندك روايه في مسلم بدون الواو تقول لا، وتضرب الحاسب على دماغه ويقول له طلع لي روايه المسلم من غير الواو يقول لك لا مش في مسلم. ليه بقى مش في مسلم؟ لأن مسلم خرجها بالكلمة دي بس، قال فلان لم يذكر الهمزة. كل الحواسب اللي معانا دلوقتي مهما نعمل فيها، وانت دلوقتي لما تقول له طلع لي يطلع لك النتيجة سالبة مفيش، فانت تقول مش في مسلم. ومسلم حاططها في كلمة ايه؟ لم يذكر فلان الهمزة. إن قريت بس مجلد كده يبقى كويس نعمة، تبقى إمام فعلا. أما تدق مسلم في ثلاث أيام ولا في أربع أيام فايدة الدق إيه؟ فلذلك لما هو يفرق مسلم مرتين هو ده راجل معلم، يعرف إن ابن وهب متابعته أنقص، لأنه بعد عبد الرحمن ابن مهدي في سند أحمد. في السنة خلي بالك في السنة بتاع مسلم بتاع بتاع بتاع أحمد، لأن أحمد بيقول إيه؟ هقرا السنة ده هو بتاع أحمد، لأن هو المزي رويه من طريقه. بيقول إيه الإمام أحمد؟ حدثني عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مالك. فأصبح مالك متابعة أولى ولا متابعة ثانية؟ متابعة ثانية. فلذلك السند اللي فيه عبد الرحمن بن مهدي عند مسلم يحطه الأول، والسند الثاني اللي فيه مالك يحطه الثاني، والكتب الثانية يقسمهم معاه فيقول اهو أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن مهدي. فيبقى تام ولا لا؟ طب وبعدين؟ طب ما تحطهم كوم كده، قال ما فيش كوم، في برسيم كوم، لكن ما فيش في صناعة الحديث كوم. أخرجه مسلم تاني، يقول كده، وأخرجه مسلم أيضا، عشان يقول لك أنا فاهم. من حديث ابن وهب عن مالك. فأصبح ابن وهب ما هوش عنده. الحساب على مين؟ على مالك. فلذلك أخر. أنا دكتور الله يبارك. فأدي المزي هو. فهل المزي ما بيقرأش الأتم في الأقل ولا إحنا اللي ما بنقرأش؟ يقول لك أهو قدامك أهو. أنت بتحرك كده سنة واحدة. يقول لك لا ما مش في المقرر. يعني أتحرك ليه؟ كان هيجي في الامتحان لحد ما جينا يا استاذ ناخد رساله. خدوا بقى، ما انا ما نقدرش ندي الواحد 120 حديث من كتاب ونقول له نخسر، نقول له الاسانيد الصعبه بلاش عليها. ده هو بيقعد وبعد كده بعد ما يدرس التخريج مدني حاسب الطالب طول الوقت على المتابعه اللي تمت واللي ما قصرتش. طب ما قلتها لوش ليه وانت بتنيله بطين؟ الشيخ بقى ابن حجر، ابن حجر ميت ولا عايش؟ ابن حجر ميت 850، لان المزي 700 وكم؟ وقال الكلام اللي في التحفه ده انا عملته لان طبيعه الاسانيد كده، انا بحط سند اهو. يا اخوانا والنبي حد فيكم يقرا بس يقرا مجلد مش هيعمل له حاجه. قبل ما يقول حديث يقول كده عقيل بن خالد الايلي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر. بس الاول اوصل وبعدين يقول الاحاديث. قبل ما يخلص السند ده يحط سند تاني ويرتب عليه. فترتيبه راجل للسند ده اللي هو اصلا ما دخلش في التدريس ولا حد ورى حد عليه. طب ما انت ما وراكش حد، ما تقراش انت ليه؟ قال لك لا ما اقراش لانه مش هيجي في الامتحان. ده اللي بيحضر يعرف ان ما يجيش، لكن دلوقتي اللي بيدرس بالمراسله حتى في الدراسات العليا نفس الشيء. قد يكون حد له عذر زي بنت اللي زالت، لكن فيهم كتير ما لهمش عذر. انما طالما انه هيوصل له البتاع مش مشكله، يعني اصلا مش ناقصين. لكن طب انت ليه تعمل كده؟ ما تيجي يا دكتور. نعم يا ابو. الاسناد اللي هو بيصدر بيه الاحاديث اللي هو يذكرها تحت، بيختاروا من اسناد من الست؟ من دول، من دول بالترتيب. من الستة بالترتيب. نعم يختار على الاسناد. بس اقرا مجلد وبعدين تعالى نقابل بعض. اقرا مجلد كامل ان شاء الله. قريت قرناه حاجه دوت. القراءه لا تنفع الا بمفتاح. لا من غير مفتاح ده ابليس اللي بيقول لك كده. انا اقسم لك بالله العظيم القراءه ما عليها مفتاح. يعني المشايخ، والله القراءه عليها مفتاح ابليس. قال انا شيخ الكتب وانا لست حانسا. شيل من كتابك المفتاح ده وفش. انت الناس بتفش العربيات وتسرقها يا عم. ليه عابوا على من قال أن شيخ الكتب؟ قل لا لا والله العظيم شيخك الكتب أحسن ما فيش كتب. نعم في جنب يا عم الحاج. والله الكتب تعلمك حاجات، لأن إحنا ما أصبحش وقت نسايع. ده دلوقتي هيجي يطلعني وإن ما طلعتش أبقى غلطان. بجانب الشيوخ يا دكتور. لا أقصد خرابي عليك. طب أنت جاي لي من عند الشيوخ أهو، أمال ملخبط ليه؟ كويس. ماشي. ما أنت جاي من عند الشيوخ. بخاري فين؟ لو 700 شيخ. انت دلوقتي في رقم كام؟ ناقص واحد. ابليس اذا اراد ان هو يكبر شبهه في دماغك يجيب لها 1000 دليل. فانت ابعد دول كلهم وقول له لا انا هقرا. هو مش هيسيبك. لا هيفضل وراك. ليه؟ لغايه ما تخسر انت. ساعات ما تحتاج بقى وتقول له تعالى تلاقيه. وقال الشيطان لما قضي الامر على طول انا دعوتك فاستجبت لي. فانت ايه من المروق؟ ما فيش مفاتيح. انت المفتاح ما دام ربنا اداك شويه مهلبيه وبتفهم. حكايه شيخ الكتاب ومش شيخ الكتاب. ساعه ما كانوا المشايخ بالكوب لازم تعرف ان النص له مناسبه بس. لكن دلوقتي ممكن كتابك يدي لك اللي احنا مش قادرين، وانا بعترف وكلنا مقصرين. لكن طب نعمل ايه؟ واحد يا حالاتي بياكل وهو بيشتغل. والله احيانا ناخد الادويه والاكل وانا بشتغل للخيبه دي. اجيبك انت بقى قعدك قدام امتى ان شاء الله؟ خلاص روح بقى هات 700. احنا ناقصين كام؟ 700 699 قدامك البركه. يلا يا عم. يا دكتور ربنا انعم علينا بيك والله يا دكتور. يا حبيبي انت يا رب يكرمك. اسكت يا دكتور وراح اقرا. كتاب فتح الباري بقى ده جزء 5 صفحه 78 كتاب اللقطه. طبعا اللي هي الغين. اي طبعه؟ كتاب اللقطه هتلاقيه في البخاري. اي طبعا هتلاقي كتاب اللقطة. والمثال اول حديث في الباب ده. اول حديث. الجزء 5 بس على الطبعة دي. لكن ممكن لو جت طبعة ثانية تقلب. فانت يمسك بالكتاب وفي اي جزء يجي احنا مسامحينك في الباب. الباب الأول في كتاب اللقطة باب إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه. يعني إذا قال له علامتها كده اديله بقى الحاجة وهو عارفها. يقول الإمام البخاري حدثنا آدم. امسح النبي يا حسن الله يمسح عنك البلاء واكتب الحديث ثاني. يقول الإمام البخاري في هذا الحديث بلاش معاك ساعة من الحاج. اسمعها بكرة بلشت. إلهي ما تسمع وحش خلاص. أنا معلش أنا أسف، أنا فاهم إنك أنت يعني أصل سوء الظن دايماً من المشايخ دايماً كده، ربنا يكفيك شرهم. الإمام البخاري يقول حدثنا آدم اللي هو آدم ابن أبي إياس، حدثنا شعبة، وبعدين وقف ثم قال وحدثني محمد بن بشار حدثنا غندر. حدثنا شعبة، هو سواء يقول له سواء يحط الواو بس، يعني وحدثني به محمد أيضا. تصدق مدام جاب الواو دي هي بدل الحاء، لأنهم قالوا كده في حائط إنه يتحط الواو كده. ماشي ماشي يا مولانا. وحدثني محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن سلمة. سمعت سويد بن غفلة قال لقيت أبي بن كعب فقال أصبت صرة فيها 100 دينار فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا. الحديث يقول الحافظ وهو يريد أن يشرح الحديث أورد يعني البخاري في حديث أبي بن كعب أصبت صرة، فيش اللي هو الحديث ده. ثم يقول قوله حدثنا آدم حدثنا شعبة وحدثني محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة هكذا ساقه عاليا ونازلا. ليه؟ لأنه زاد واحد مرة ونقص واحد مرة. طب لما تيجي تخرج انت تخرج بايه بقى؟ هو كده قال اهو، قال السندين دول ورا بعضهم فيهم واحد عالي وفيهم واحد نازل. طب لما نيجي نخرجه بقى يقول ايه؟ اول ما يبدا بقى وقد اخرجه البيهقي من طريق ادم مطولا، فتقول له انت جايب البيهقي ابو 458 تبدا بالتخريج؟ لما الحديث في الكتب الثانيه قال لك من عشان خاطر اعلمك ان المتابعه الاتم تقدم مخالفه للتاريخ. ماشي كده؟ ثم قال في رواية حماد بن سلمة وسفيان الثوري وزيد بن أنيسة عند مسلم والترمذي والنسائي من طريق الثوري. شايف الترتيب؟ قال إيه بقى؟ كلهم دول عند مين؟ عند مسلم والترمذي والنسائي من طريق الثوري. طب انت ما حطيتش ابو داود ليه؟ ما هو الحديث عنده. قال لك لا، ابو داود هيجي لان متابعته اقل. هتلخبط السته اللي عملهم هنا؟ قال اه هلخبط. ثم قال فاخرجه احمد وابو داود. تقدم المسانيد على السنن؟ قال اه. وأخرجه أحمد وأبو داود من طريق حماد كلهم عن سلمة بن ابن قهيل. سؤالي ده الحافظ هو بيشرح نفسه يخرج الحديث كده. انت بقى لما تيجي ما يبصش اللي بيقرا شرح الحديث ما يجيش بكده، ولا اللي يشرح الحديث تحليل يعمل اي حاجه في كده، لا يجيب ابن الصحابه ويدق. طب ليه يقول التخريج اهو، وان التخريج ده هو اللي يقدم البخاري البياقي على مسلم؟ يقول لك ما كده اتلخبط، احنا قايلين ان مفيش طريق، مفيش ترتيب. لا يخرج ابن حجر عن هذا الا لفائده. الفائده دي بقى تعوز بني ادم يكون قاري ويقول لك الفائده هنا كده والفائده هنا كده، وخلي ايدك يمين وخلي ايدك شمال. فانت ده مليت القاعده كده مظبوطه، تعرف ان من اول المزي لغايه ابن حجر ما خلفوش بعضيه. طبعا هنا معايا الامثله فضلة خيركم، من اول كلهم الجماعه حبايبكم، او ادي الدار قطني والبخاري نقول له يسترك ترتب لنا المتابعات، يعمل نفس الشيء. يقول له ولد البخاري، يقول له اه والله انا البخاري، ودي التخريج يبقى كده. امال ايه اللي بيقول لي انا احطه فوق وليه المزي خالفك؟ هل المزي خالفني لانه خالف الطريق اللي انا بعملته؟ وانتوا بتخرجوا من غير طرق. افتح الطرق وشوف الراجل بيعمل ايه، تعرف انه مش حكايه ترتيب، انه دول خلقهم ربنا كده وان خالفناهم نبقى ارتكبنا جريمه. بس هو كده. فادي دول هم المزي صاحب الكتاب، هو خالف اللي في التحفة بنفسه. ونفس ابن حجر قلنا له هتخالف يا ابن حجر؟ قال ايوه انا هخالفه. وفي بقى الأمثلة كتير، ادي نصب الراية موجودة، وادي الدار قطن بيرتب ازاي، وادي البخاري. لكن يطول بقى الكلام وتتحول المسرحية الى ايه؟ مسرحيات. يبقى إذن ترتيب الأحاديث في تحفة الأشراف في التخريج ليس دليلا على أن هذا طريقا متبعا في جميع التخريج من الستة، إنما هو طريق متبع لما تكون المتابعة واحدة، عقيل عن فلان عن فلان لغاية ابن عمر. إذا اتبعوا آه احط لك البخاري واحط لك مسلم واحط لك ابو داود زي ما، لان ما اختلفوش بزياده، اختلفوا لازم اغير. اتفضل مولانا. هنروي واحد في الاول، يعني عرفت بالسته هنروي واحد. اما يبقى معاك انت سند معاك تبتدي تشوف صاحب السند اللي معاك انت مين شيخه، لأن متابعته أتم. فالمزي لما لقى شيخ أحمد عبد الرحمن بن مهدي راح مقدم الناس اللي روت عن ابن مهدي بما فيهم ابن ماجه. أما لقى البخاري أو مسلم تاني نزل لغاية مالك، راح مأخر رواية مسلم اللي عن مالك خلاها درجة تانية وفرق ما جمعه مسلم، ما خلاش يكون، وأصبح اللي بيخرج عليه إنه كما يجمع الطرق من الكتب يفرق المجتمع لكي يرتب المتابعة. وممكن لو كان وقتنا واسع وبناخد وقت أجيب لك أنا المصدر اللي جمع الطرق، وأجيب لك واحد اللي فرقها أقربه اللي هو الشيخ سألنا فيه اللي هو الترمذي قال الزبيري وأبو نعيم محمود، وأما جينا نخرج الدارمي ما لقيناش عنده إلا أبو نعيم. تفتح كتاب تاني تلاقي الزبير. يبقى الترمذي جمع ما تفرق عند غيره. لكن تقول بقى لمين يعني؟ يقول لك ده كده يبقى احنا مش هنشتغل حاجه طول النهار الا نقرب ما هي دي بيسموها صنعه الحديث. امال هترجح العله ازاي وتكبر الحديث ازاي؟ قال يا اخي بالبركه. انت هي البركة تعني عدم الانضباط؟ قال احنا لا نذكر البركة الا اذا كانت تعني التسيب. واحد كنا بنناقشه في مكة فجميع الاخطاء اللي فيه ما يشيلهاش بعير. فنقول له كذا يقول يسروا ولا تعسروا. الرسول قال يسروا ولا تعسروا. كأن النبي ماشي لهذا الحديث. ف طول 23 سنة اللي بنشر فيها الدعوة ما فيش إلا الحديث ده. خلاص كده يا عمي؟ الساعة كام دلوقتي؟ لسه بدري لسه بدري. الساعة 1 الله خلص. احنا قاعدين مع حضرتك يا استاذنا لحد دلوقتي. يعني احنا قاعدين كده كويس عشان الشيخ يجي يلاقيها مرة مهوية. اللي له أسئلة ولا حاجة عشان ما نفتحش تاني حاجة. اتفضل يا باشا. هو حضرتك احنا قدمنا احمد العلوي. احنا كده مش سامعين فضيلتك اللي هو اصلا جنابه. قدمنا احمد على ابي داوود لاجل الوفاه الاقدميه. لا الوفاه مش ماشيه، لا هو قدم احمد لان هو بيروي بعد. هو دخل من طريق احمد. المزي لما روى الحديث. لا حضرتك بالنسبه لابن حجر يا دكتور. ابن حجر في ترتيب. ابن حجر معهوش احمد. حضرتك انت احمد يا عم الحاج ايه ولا احمد يا دكتور ماشي بالاول بالله ايوه ماشي هو احمد ولا احمد وابو داوود ايوه افتحهم بقى افتحهم لان سواء ابو داوود يروى عن احمد مش بقول لك في حاجه ايوه